إن من البيان لسحرا. سحر وبهاء وجمال، ما أحلى لغة القرآن. فتعالوا نحكي أخبارا ونعيد حكايا ما كان. بمعانيها قيم تسمو، وبمنطقها سحر بيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة حلقات سحر البيان، وفيها الحديث عن الفصاحة والأدب في القرآن والحديث والشعر وأخبار العرب. أورد البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والمراد بالبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر، إذ الساحر يستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته، والفصيح الذرب اللسان يستميل قلوب الناس إليه بحسن فصاحته ونظم كلامه وجمال عبارته. فالأنفس تكون إليه تائقة، والأعين إليه رامقة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. قال ابن الجوزي: الحكمة الكلام المحكم لفظه الواقع معناه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك الفن من الشعر. يدل على ذلك ما رواه مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه، هاته. فأنشدته بيتا. فقال: هيه. فأنشدته بيتا. قال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. فالفصاحة مطلوبة ويسعى إليها، إذ هي طريق بيان الحق وإيصاله والدفاع عنه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وموسى عليه السلام طلب من ربه أن يؤازره بأخيه هارون، لأنه كان فصيحا بليغا متكلما. قال تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وقال أحيى بن خالد: ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم في صدري، وإن قصر ساقط من عيني. وأنا أقول حقيقة إن الداعية اللحانة لا يوثق بعلمه أبدا، وليس بالقليل في هذا الزمان، وأعني به كثير الخطأ، وإلا فكلنا ذو خطأ. قال الزهري رحمه الله: الفصاحة من المروءة. وقال الأصمعي: تقول العرب: جمال الرجل الفصاحة. والفصيح أقدر وأجدر في الدفاع عن حقه وانتزاعه من المعتدين، بل وغير حقه إن كان من الضالين. وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فاحذر أن تتخذ الفصاحة طريقا لأكل أموال الناس بالباطل، أو الجدال عن الذين يختانون أنفسهم. قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. ألا وإن الله يبغض من يتكلف الفصاحة ويتخذها طريقا للشهرة والفخر والعلو بين الناس. قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. الباقرة هي البقرة. تخلل الباقرة بلسانها، وهو يتكلم يلوك الكلام بفمه ويذهب بلسانه يمنة ويسرة. ولعلكم تعرفون بعضه. قال تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس بلا تكلف، وقال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. انظر إلى فصاحته صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، فأسلم تسلم، نهاية الكلام. أسلم تسلم في نهاية الاختصار وغاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال وغيره، ومن عذاب الآخرة والنجاة من النار. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. تأمل قوله: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الحرب خدعة، من لا يرحم لا يرحم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن فصيح دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ومنه أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر، ما أجمل هذا الثناء وما أجمل هذا الدعاء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو أفصح العرب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإلى نماذج من فصحاء العرب وبلغائهم وأخبارهم في المرة القادمة بإذن الله تعالى. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمعانيها قيم تتمو، وبمنطقها سحر بيان.